إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مصطفى. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان.